الوصول الكافي ليوم الثلاثاء 19 من شهر محرم الحرام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى هذا المقطع من حديث العاقل، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. هذا البيان الإلهي في الحديث القدسي اللطيف، لاحظ تعبير الله عز وجل أما إني، يعني غير الله قد يخاطب ويجعل المخاطب له النفس، الغريزة، الشهوات، الهوى، الميول المختلفة، الشعراء مثلا يجعلون قوة الخيال مخاطب لهم أو قوة الوهم أو ما شابه ذلك، ولكن الباري تعالى لا، يجعل المخاطب له من؟ العقل. الخطاب الإلهي، ولما يقال الخطاب الإلهي يعني بالتالي مطلق التشريع الإلهي، الدين الإلهي، الفكر الديني، ما شابه ذلك، القوانين، يجعل ماذا؟ يجعل المخاطب له العقل. بينما إذن في الخطابات الأخرى ما معلوم بالدقة المخاطب هو العقل، قد يكون المخاطب في كثير من الموارد إثارة جوانب سفلية في الإنسان. الآن مثلا الموسيقى، مثلا من باب المثال، الموسيقى المخاطب لها من؟ عقل الإنسان؟ لا، المخاطب للموسيقى بدن الإنسان، مثلا عضلات الإنسان، إثارة جانب جسداني، أو الشهوة الجنسية أو المنظر الجنسي أو ما شابه ذلك، المخاطب له من؟ غريزة جنسية ما شابه ذلك. الأكل مخاطب بالتالي طرف الانجذاب وطرف الإثارة. أما في الخطاب الإلهي المخاطب له العقل، أن وخطب له العقل. يعني في الحقيقة لطيف في توصيف القرآن الكريم، وهذا بحث طبعا تفسيري قرآني، الآن لسنا في صدد الخوض فيه، لكن هو بحث مهم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ذكر إلى الآن حقيقة الذكر تختلف عن الشعر، تختلف عن السحر، تختلف عن الكهانة، تختلف عن التنجيم، تختلف عن أمور كثيرة كثيرة كثيرة أخرى. الذكر هنا تعبير نفسك، يعني في الحقيقة في الذكر يكون المخاطب هو العقل، الإثارة. أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة له في نهج البلاغة يقول: الغاية والهدف من الوحي الإلهي بعثة الأنبياء والرسل ليثيروا دفائن العقول. شوف نفس التعبير: أما إني إياك أخاطب وإياك آمر إياك أنهى وإياك عاقب وإياك أوفي، ليثيروا دفائن العقول ويستأدوهم ميثاق من سي ميثاق فطرته. الفطرة طبعا مرتبطة بالعقل ولها بحوث أخرى. على أي تقدير، فإذا في الخطاب الوحياني الإلهي الذي هو ذكري يكون المخاطب من؟ المخاطب العقل، مدارية العقل. ذكرت مدارس بشرية كثيرة في علم القانون، في علم الفلسفة، في علم الأخلاق، في علوم إنسانية عديدة عندهم المدار ليس العاقل. بينما في الخطاب الديني المدار على من؟ المدار على العقل، المدار على العقل. وهذه نقطة مهمة فارقة، ليس المدار على الغريزة، أي غريزة من غرائز الإنسان الأخرى، لا، المدار على جسد الإنسان، لا. قيمة الإنسان أيضا بعقله، أو قيمة المخلوق بعقله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سيأتي الآن في نفس باب العقل قيمة التقوى بالعقل. سبحان الله، قيمة التقوى أيضا بالعقل. حتى التقوى كم هي قيمة عظيمة للتقوى، قيمة التقوى بالعقل. كلما قل عقله قلت قيمة التقوى، كلما ازداد عقله ازدادت قيمة التقوى. إذا المدار كله على العقل، يعني المدارية على العقل، عقل عملي وليس العقل النظري. عقل نظري وزير وليس أمير. فهذا أمر مهم، يعني يحدد لك مسار منظومة الدين ككل، جدا مهم في البحث الفلسفي، في بحث الحكمة، في بحث العرفان. عرفان ترويض رياضات، المدار على ماذا؟ قدرات النفس. لاحظ الآن العرفان الهندي المدار فيه ماذا؟ على سعة بسط سطوة النفس وقدرات النفس. يستطيع أن يوقف قطار، يستطيع أن يتنبأ بمستقبليات، يستطيع أن يتحكم ويتصرف في نفوس، يستطيع أن يفتح ملفات. هذه قيمة العرفان الهندي. العرفان افرض المسيحي قيمته على مدى صبر مجاهدة كذا فلان عن بعض الأمور للتوصيل التي هم يقولوها، جانب حتى خلقي نفساني. قيمة العرفان الصوفي كانت على مدى أسرار ومعارف يعرفها أكثر كذا علم مجرد. لكن هنا بحسب هذا البيان لا، قيمة العرفان أيضا على العقل العملي، مقدار قوة العقل العملي الرادع لدى الإنسان نفسه أو المخلوق، تشدق بمعرفة أسرار أو القدرة على الإتيان بأعمال بطي الأرض. هذه ليست هي المدار. المدار في المدار على التقوى، والتقوى باطنها العقل العملي، مدى التزام ب أوامر الشريعة ونواهي الشريعة. كثير ربما أهل سير وسلوك وجدناهم، يعني وجدنا، يعني لا أقول كثير أكثرهم، أقول كثير، عند رياضات، عند فراسات، عند كذا، ولكنه أبسط الالتزامات الشرعية تشوفها هو يخفق فيها. هذا ما ليس العقيم. مثل هذا النمط من السير والسلوك والعرفان كله على يتحال دجل أو زبد، خرفان ليس عرفان. مثلا عبر الرحمن سيئة أن تعبر، أي لأن المدار على ماذا؟ على قوة العقل العملي، ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، مدى التزامه وطاعته. إياك أمر وإياك أنهى. إذا التقوى، لكن التقوى الناشئة من العقل مو من العادة وما شابه ذلك. نعم ستأتي جنود العقل، الفهم والعلم والفطنة والفراسة، لا ريب أن هذه أمور داعمة دواعم مهمة في العقل، لكن لا بد من التزام العمل، التزام يعني في العقل العملي. فالمدار إذن في حتى في كل العلوم حسب هذا البيان الشرعي، المدار على قوة العقل العملي ونافذيتها في الإنسان أو في الجان أو في الملك أو في أي مخلوق من المخلوقات. هذا بيان عام طبعا لأنه مر بنا، ليس خاص بالإنسان، هذا بيان عام. المدار إذن في كل منظومة الدين على محورية العقل العملي وليس العقل النظري بعد. وهذا تحديد مهم هويتي لكل لون مسار الدين ومنهاج الدين. حتى ستأتي رواية الآن، رواية أخرى ثانية في الباب، أن الدين والحياة مع أنهم من الفضائل العظيمة تابعان للعقل. شو تفسيره؟ سيأتي بحث تفسيره لما نستعجل في البحث، سيأتي تفسيره. يعني مدارية العقل، العقل العملي مدارية عظيمة جدا. على أي تقدير، إذن هذا بحث مهم. هنا أيضا لاحظ هذا الحديث القدسي أيضا يشكل يرسم لنا معادلة دقيقة لأي شيء، معادلة دقيقة لنظام الحجية بعد في الدين. أما إني إياك آمر وإياك أنهى. من الآمر؟ الباري تعالى. من المأمور؟ العقل. من المخاطب؟ الباري تعالى الوحي. من المخاطب؟ العقل. هنا يرسم لنا ما هي العلاقة بين حجية العقل وحجية الوحي. تذكرون في البحث الأصولي ذكروا العلامة، ذكروا هل العقل حاكم أو العقل دراك. كثير حتى تبنوا هذا المبنى أن العقل دراك هو العقل حاكم في البحث الفلسفي، على كل إذا كان عقل عملي، والدراك إنما هو فقط العقل النظري. العقل النظري ليس شأنه الحاكمية، يعني ليس شأنه السلطة والسلطنة والنافذية القدرة والقوة. حاكمية يعني قدرة، سلطة سلطنة. شأن العقل العملي ليس الحاكمية، شأنه الدراك، الإدراك، دراكية يعني يلتقط، يلتقط فقط. لكن يلتقط الحقيقة طبعا، العقل، العقل النظري. أما العقل العملي لا، وظيفة السلطنة والقوة والقدرة، لكن على من؟ على من دونه، لا على من فوقه. شأن العقل العملي ماذا؟ لذلك عبر عنه بعملي، حتى عبر عنه موسى بن جعفر الغيثان كما سيأتي في الرواية، ما اكتسب به الجنان، ما عبد به الرحمن. عبد به عمل، عمال يعني. فجانب عمالي، جانب قدرة، جانب سيطرة وسلطة وسطوة ونافذية العقل العملي له، لكن على من؟ على من دونه. أما على من فوق يكون العقل العملي دوره وشأنه ماذا؟ دراك، دراك. لاحظ أيضا الخطاب الديني والخطاب الوحياني لا يلغي العقل. أصلا المخاطب الأصلي في خطاب الشريعة من؟ المخاطب الأصلي والأساسي هو العقل، وليس هو غير العقل. إذن كيف تكون الشريعة غير عقلانية؟ لكن كون المخاطب الأصل العقل ليس يعني احتباس الشريعة والدين بحدود قدرات العقل المحدودة للعقل البشري. دين الله لا يصاب بالعقول، يعني ليس من قدرة العقل بمفرده بأحاديته أن يدرك ويصيب ويكتشف كل كمال البشر أو كمال الخلقة. ألا لله الدين الواصب، يعني الله يعني هو الكمال اللامتناهي بارك تعالى، والدين هو الصراط إلى هذا إلى هذه القدرة اللامتناهية. سبيل وجادة السير إلى الكمال اللامتناهي وهو الدين الصراط. حتى عارف الدين هذا، هذا ليس لا يصاب بالعقول. إذن ما وظيفة العقول؟ وظيفة العقول أن تستفهم، أن تخاطب، أن تدرك بيان الوحي، لغة الوحي وظيفته. لاحظ، إذن الدين حسب هذا البيان، بيان ذكرت هذا البيان كما أساس الدين، أساس كل المعارف، أساس كل الشريعة. هذا الخطاب القدسي، هذا الحديث القدسي. الدين لا يلغي دور العقل، صح؟ أبدا ما يلغي دور، أصلا الطرف الأصلي هو العقل، مو طرف الجنس ولا اللذائذ الجنسية ولا اللذائذ البطنية والأكلية ولا لذائذ الغضب والانتقام والتمييز والعصبية والطبقية. كل هذه ترجع إلى الغضبية، كلها ترجع إلى ماذا؟ الغضبية والأنانية والذات المجرى. الدين طرف الأصل العقل، والعقل لا تربة له ولا طين له ولا عرق قومي له ولا نمجرى. العقل شيء موحد، ليس موحد بين البشر فقط، بل موحد بين الجن والإنس، وليس بعض موحد بين الجن والإنس. العقل أمر موحد بين الجن والإنس والملك، بل والحيوانات، بل والمخلوقات. العقل لغة مشتركة بين الجميع. كيف أفهمه وكيف يفهمني؟ أفرض ملك من الملائكة، من بس مثال على كل سوينا الملائكة نشوفهم في الآخرة في العقل أو في البرزخ موعودين برؤيتهم، كيف أتخاطب مع الملك؟ هي قصة لغة اللسان؟ لا، في قواسم مشتركة في التخاطب وهو العقل. الهدهد، ما هي لغة التخاطب بين وبين سليمان؟ صحيح سليمان علم منطقة الطير، لأن ما وراء اللسان واللغة شيء يتم التفاهم عليه وبه، وهو العقل كما يذكره لنا القرآن الكريم في سورة النمل. العقل لغة مشتركة، بل الأعظم، العقل لغة مشتركة بين رب الأرباب العالمين وبين من؟ وبين كل المخلوقات، وما أعظمه من شأن العقل. إذن في أساس المعرفة الدينية، الفكر الديني، العقل له دور أساسي مركزي، ولكن هذا الدور الأساسي المركزي ليرسم بدقة، هل هو دور الآمر الناهي الولي المعاقب والمثيب؟ من هو ولي؟ هل هو الولي أو الولي واحد آخر وراء ذلك وهو الله عز وجل؟ ولله الولاية، لله الحق الولاية، يعني كل أنواع الولاية، معاقب مثيب آمر ناهي حاكم، الولاية لله. المدارية في الولاية على الله، يعني هي لله. لاحظ منطق المنطق الديني في كل العلوم، أن المدارية في الولاية لله. إياك أما أني إياك آمر، فالآمر هو الله والمأمور العقل. وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. فمن المعاقب؟ من الآمر؟ من الناهي؟ من المثيب؟ هو الله. المدارية في الفكر الديني، في الفلسفة الدينية، العارف، أنت أيها العارف، أنت السلطان، أنت ذو بطش بطشان، أو أنت عبد ذليل. وهذا فرق بين، هذا فرق بين أدعية أهل البيت، لغة خطاب أهل البيت لاحظوها، ولغة خطاب العرفاء حتى ابن عربي غيره. لاحظ أدب ابن عربي مع الله عز وجل بمثال، أو الغزالي أو غيرهم من العرفاء. استغفر الله ربي وتوبه، كان من لغة خطاب ندي لجند. لولا يا لما كنت، هاي شعر ابن عربي، هو اللي شعر. ولولا كلما كنت، ند بند كأنما. صحيح في صدد بيان سر من أسرار المعرفة، بس بنفس طاغية. صحيح طغيان يدركه ذوي الفطنة بلطف، ولا ما أريد أقول طغيان يا طاغية صدام، لا بحث آخر. بس هذا أهم خطر للطغيان. بينما تلاحظ في أدعية زين العابدين تمسك، تذلل، تخضع. لماذا؟ لأن كل العلوم الدينية، كل المنطق الديني، في كل المراسيم الدينية، الولي هو الله، والمولى عليه من؟ العبد. العبد عبد، العقل عبد، لكن عبد لمولى عزيز. كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، هذا أعظم عز، لأنه أعظم قوي من هو، هو الله عز وجل. بعزتك يتعزز الأولياء، الباري تعالى. منطق الدين هذا تستعلم حين يدين، لاحظ تستعلم ما هو منطق ديني عن منطق عبدين. حتى في العرفان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما ازداد عظمة ازداد ماذا؟ تواضع، خضوعا لله، وولينة لعباد الله. يقولون هو أذن، قل أذن خير، أذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني أمان للمؤمنين. إذ ذات الله في يوم القيامة، كما ورد في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يريد أن يشفع الشفاعة الكبرى، أول ما أول مراسم يقوم بها سيد الأنبياء ليقوم بهذا المقام، ليتحف بهذا المقام، يسجد لله سجدة طويلة. اللهم صل على محمد وعلى، يسجد لله سجدة طويلة، ثم ينادى من قبل الرب، قم ارفع رأسك فاشفع تشفع. أيضا عندما يريد يقلب صلوات الله وسلامه عليه وآله مفاتيح الجنان، ويريد أن يفتح الجنان، يسجد لله السجدة. يعني مواطن مهمة في عرفات يوم القيامة يقوم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقوم بها من منطلق العبودية لله، فيستحصل ويرفد بالروافد والفيوضات الإلهية. وهذا هكذا بعد كل العبيد وكل المخلوقات، إنما تستدر عطف الله بماذا؟ بالانغماس أشد وأشد في العبودية، كما يقول جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: العبودية جوهرة كنهها، رواية منسوبة إلى الإمام الصادق، كنهها الربوبية، كنهها الربوبية بهالمعنى، يعني كلما ازداد العبد عبودية التصق بربه أكثر، استدر، كما في قول النبي نوح على نبينا وآله عليه السلام في سورة النوح أيضا: يا قوم استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم أولاد وبنين وكذا. يعني استدرار العطف الإلهي بالزيادة في العبودية. لذلك الاستغفار أحد أسرار الاستغفار أنه يزيد في الرزق، يدفع البلاء كذا كذا كثير، أنه في عبودية. فالمقصود إذن المنطق الديني قائم على عبودية العبد وربوبية الباري تعالى، وبالتالي يعني الولاية والحاكمية لله والعبودية للمخلوق وهو العقل، أول مخلوق كريم على الله العقل. إذا نظام الحجية في الفكر الديني، في العقائد المعرفة الدينية، في العقائد الدينية، في العلوم الدينية كلها، ليس على إقصاء العقل العملي، لا ليس إقصاء، بل مركزية ومحورية ومدارية. لكن هذه المركزية بأي معنى؟ ليس بمعنى أنه هو حاكم، لا، بمعنى أنه أبرز تلميذ، أبرز متفهم، أبرز مخاطب، والخطاب نوع من التقدير، الخطاب نوع من ماذا؟ نوع من التقدير، نوع من التكريم، نعم، ورفعة الشأن. الذي يستحق ويستأهل الخطاب الإلهي هو العقل. فإذا دور العقل دور دراك متلقي للوحي. عندما يقال إذا لاحظ، شوف، أساس الدين ليس قائم على أنه نفذ ولا تناقش ولا تفهم، لا، الدين قائم على أنه أطع أيها العقل بفهم. طاعة العالم أعظم عند الله من طاعة الجاهل، عبادة العالم عند الله أعظم من عبادة الجاهل. اعبد لكن بعلم بفهم لا بعماية. إذن ليس المنطق الديني قائم على إلغاء العقل، إلغاء الفهم، بالعكس، بفهم. يقول الإمام البخر عليه السلام لزرارة: يا زرارة، إذا سألتني سؤال وأجبتك فاسألني أين هو من كتاب الله. لماذا؟ لأنهم نفس المعادلة، نفس النسق، أنه الإطاعة بوعي بفهم، هذا الذي يريده. معنى الفهم والتفهم ليس التمرد الإبليسي، لا، التسليم، التسليم برجاء تسليم أكبر وهو التسليم عن فهم، لا أني أعلق التسليم على الفهم، لا، بل أجعل التسليم هو بادرة لحصول الفهم، معد وآلية لحصول الفهم. ليس التسليم آلية للعماية. البحث في هذا بحث مركزي ومهم. الآن كثير من الجدل الحداثوي في الحداثويات، الألسنيات، الفلسفات ضد المنطق الديني، هو لأجل التشويش في فهم هذه المعادلة. ويجب هذه المعادلة أن نوضحها، لأن هنا يبين في هذا الحديث القدسي الباري تعالى ما هي العلاقة بين مملكة العقل وماذا؟ وسلطان الوحي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.